بارك الله بن الشام، بارك الله بك. هذا النص أخي، هذا النص. انظر الأنصار وخذ هالفكرة عنهم، خيرة الأصحاب وقول يما ضي منهم بالشدد وياي بالحروب يمتحنهم كل عزم كل جود ظهر بالحوم منهم راية الأحرار والله والله راية الأحرار للأنصار تاج الفخر صار تاج الفخر صار تاج الفخر تاج الفخر آل الأنصار للأنصار للأنصار للأنصار قائدهم يحسين اي والله قائدهم يحسين وجاو يما بإرادة صاحوا يا مظلوم إلك تحلى القيادة قائدهم يحسين وجاو يما بإرادة صاحوا يا مظلوم إلك تحلى القيادة بالمعركة اليوم هي اليوم كفرك جمح السرعات وبالذاوي الأرواح على حدود الشهادة تاج الفخر صار الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي قائدهم يحسين وجاو يا أما بإرادة صاحوا يا مظلوم إلك تحلى القيادة أبا عبد الله قائدهم يحسين وجاو يا ما بإرادة صاحوا يا مظلوم إلك تحلى القيادة والمعركة اليوم اي والله والمعركة اليوم خفق جنح السعادة وبذلاوي أرواح على حدود الشهادة شاءت الأقدار شاءت الأقدار للأمطار والله شعبتهم ويحسين والنعم أبو علي شعبتهم ويحسين وجعتنا للهداية وصاروا يطوفون ويقدموا لضا وحايا شعبتهم ويحسين جعلنا للهداية وصاروا يطوفون ويقدموا لضا وحايا بحدبوا السجاد اي والله بحدبوا السجاد صفوا قلعة وحماية وبقرب اليوم صفاح بحر المناية قالت الأسكار يا الله قالت الأسكار للأرض تاج الفخر صار تاج الفخر صار أهل شعبتهم يحسين يا الله يا الله شعبتهم ويحسين تعنوا للهداية وصاروا يطوفون يقدموا للضحايا شعبتهم ويحسين تعنوا للهداية وصاروا حدبوا السجاد صفوا قلعة وحماية وبكربلاء اليوم هي اليوم صفاح بحر المنايا انزالت الأستار تاج الفخر صار تاج الفخر صار تاج الفخر تاج الفخر صار كتبوا ليلة جيال مضى ضحاوي الأرواح لجيل دين الرسالة كتبوا ليلة جيال مضامين العدالة ضحاوي الأرواح لجيل دين الرسالة ما ولا كثرة رجال دخلوا الميدان بفروحي وبتالي ذلت الأشرار ذلت الأشرار للأنصار Yeah. الفقر صار، تاج الفقر لأجل الإيمان، بصرخة الإيمان صاحوا عن شهامة، الدنيا لو موت لو موت لو عيش بكرامة. الفقر صار والنعم بهم صار من نجل دمهم المسفوح سفع لأجل الإمامة، يا الله بصرخة الإيمان صاحوا عن شهامة، الدنيا لو موت لو موت لا عيش بكرامة. تاج الفخر صار للأهل قدموا للموت ولا حابوا أجلهم بالدهر هيهات بعد يحظى مثلهم. وينهم عمي وينهم؟ تقدموا للموت ولا حابوا أجلهم بالدهر هيهات بعد يحظى مثلهم، دمهم المهجور المهجور كتب صفحة ألمهم موقفهم.